حسن نصر الله من أي فرق الشيعة، من الرافضة الإمامية الاثنى عشرية، سباب الصحابة والعياذ بالله، الذين يطعنون في أبي بكر وعمر، أقول في الحقيقة أعداء الإسلام، أعداء أهل السنة والجماعة، وإن عذرنا من عذرنا منه في عدم التكفير، لكنهم أعداء عبر التاريخ أعداء، ومواقفهم يعني من أخبث مواقف أهل البدع، وإن كنا لا نكفرهم بالعموم. كمال أتاتورك أخرج الحلفاء من أزمير، كمال أتاتورك أخرج الحلفاء وبطل قومي، والحلفاء منتصرين تمام النصر، متمكنين تماما. تشك إن السلطة تستطيع تحلو بلادنا؟ فيها شك دي من أولى لأخرها، لما حبت تخش بيروت دخلت ولا ما دخلتش؟ وإسرائيل دلوقتي أقوى مما كانت قبل ذلك ولا لا؟ معلش أنا عشان ما نقعدش نضحك على بعضينا، الأمريكان بيأيدوا اليهود زي ما هم اليهود بيتحكموا في الأمريكان. لبنان وقوة حزب الله فيها قد الجيش العراقي، لما الأمريكان نزلوا نزلوا مش كده؟ ولكن تقول لي فأنا أقول لك دي أمور محسوبة لا يغرنا كذلك. وبعدين حتى لو كان خير وبركة ونحن نفرح بانسحاب اليهود ماشي كده، ونمدح كل من يعني يقاومهم ونثني عليه، ولكن في نفس الوقت مش هنسى ان هؤلاء يسبون الصحابة، وهؤلاء عقيدتهم فاسدة من افسد الاعتقاد، وهؤلاء يكفرون اهل السنة والعياذ بالله، ويعتقدون ان النواصب اهل السنة يسمون نواصب اكفر من اليهود والنصارى، واموالهم حلال ودماءهم حلال والعياذ بالله. مش هننسي علشان ما تغرنيش، لو كان عنده خير بيقول لا اله الا محمد رسول الله، وانا دي بقولها حاجة من الحق، لابد ان اشهد بان هذا من الحق، وان انا هحبه على الكلمة دي، هحب فيه الكلمة دي، وكنت مش هنسى ان هو بيغالي في اهل البيت، وان هو بيطعن في الصحابة رضي الله عنهم وفي الخلفاء الراشدين الثلاثة، وانهم يعني يغالون في الائمة الاثنى عشر الذين يعتقدون فيهم صفات من صفات الالهية. ولذلك بعد اقامة الحجة الواحد منهم قد يكفر، بعد ان يقام عليه الحجة يكفر اذا اعتقد هذه الاعتقادات الفاسدة والعياذ بالله. فاوزن ميزان الحسنات والسيئات، وحسيئاتهم طمات كبرى والعياذ بالله. فاما التكفير للمعين منهم فبعد اقامة الحجة كما ذكرت، حتى الروس نواصب اللي هم بيسبوا أهل البيت بيطعنوا في أهل البيت، كان بني أمية في الأول أو بعد يعني ما تمكنوا بيسبوا أهل البيت، لأن كان حركات متعددة خرجت يعني مناصرة أهل البيت، كذا حركة لمقاومة الخلافة الأموية، فكان على المنابر يسب أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، يسب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فسمي هؤلاء ناصبا ناصبوا أهل البيت العداء. فأهل السنة يتبرؤون من النواصب ويتبرؤون من الروافض، يتبرؤون من يسب الصحابة ويتبرؤون من يسب أهل البيت، بس هم بيقولوا أهل اللي ما يقولش علي بن أبي طالب هو أول خليفة يبقى ناصر، بقى اللي بقاش مسلم أصلا، عندهم الإمامة ركن الدين السادس، وما يبقاش مسلم من لم يعتقد إمامة هؤلاء الأئمة. كما ذكرت الخميني من هؤلاء الذين ينصون على أن أهل السنة أموالهم أصفى الحل، يأخذ الخمس ويدفع الباقي بأي طريق يأخذه، يسعى الخمس لأئمة ويأخذ هو الباقي الأربعة الخماس، غنيمة زي غنيمة الكفر. ده حاجات غريبة جدا بتحصل، الناس في الشوارع النهاردة بتاخد وبتطلع الهوية، اللي اسمه عمر يتقتل، يقول لك عشرات الجزء من القاء 70 من عدد 100 وكان اسمهم عمر، مجرد اسمه اللي اسمه عمر يقتل، نسأل الله العافية. فهم عندهم عداوة عظيمة على أهل السنة.